نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة، لأنه يمنع التسليم الواجب. وما لا يؤثر فيه لا يبطلها، في قياس قوله لنفسه فيما إذا شرط سهما من الوضيعة أن المضاربة صحيحة، لأنه إذا حذف الشرط بقي الإذن بحاله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة. الشروط نوعان: شرط يؤثر في جهالة الربح، وشرط لا يؤثر في جهالة الربح. الربح معلوم، لكن الشرط غير صحيح مثلا، فيبطل هو وحده، يبطل الشرط وحده، والاتفاق والمضاربة بحالها. شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة كلها، تكون المضاربة باطلة، لأن رأس المال معلوم لصاحبه، والعمل معلوم من العامل، ومتى لم يعجب صاحب المال العمل من العامل فسخ المضاربة. والمقصود في المضاربة قسمة الربح، هذا أهم ما يكون فيها، قسمة الربح، لهذا كذا ولهذا كذا. وكما تقدم تختلف نسبة الربح باختلاف قسوة العمل وشدته والمجهود الذي يؤدى فيه ونحو ذلك. مضارب يأخذ المضاربة على أن له 10%، لأنه يعمل وهو مستريح في مكتبه وبالاتصال بالتليفون وهكذا، ولا يؤدي مجهود كبير، والمصاريف مهما تكون على المضاربة، هو يشتري من الجهة تلك بتلفونه، ويشتري من الشركة الأخرى بهكذا، فيكفيه 10%، لأنه مستريح يعمل بمال الآخر وهو جالس في مكتبه. آخر يسافر، وسفر شاق، ثم هذا السفر يتفاوت، أحيانا يكون إلى بلاد مخوفة وإلى طرق غير آمنة وفيها مخاطرة، لكن فيه ربح كثير. يقابل هذا الخطر والمجهود الربح كثير. فلا شك أن سهم المضارب في المضاربة الأخيرة يختلف عن سهم المضارب في المضاربة الأولى. المضاربة الأولى يكفي 10%، المضاربة الأخيرة التي فيها خطر وفيها تعب وفيها هم شديد وفيها مخاطرة بنفسه وسلوكه لطرق وعرة أو طرق خطرة أو طرق غير آمنة، ما يكتفي إلا ما يرضى إلا 50% من الربح، أو قد يقول 60% 70% من الربح، والباقي لصاحب المال. فأهم ما يكون في المضاربة توزيع الربح، فإذا علم توزيعه فالمضاربة صحيحة. وما شرط من شرط إن كان لا ينافي العقد فهو مقبول. يقول مثلا: ما أرضى أن تشتري إلا من فلان أو فلان أو فلان، يحدد له 3 أو 4 تجار يقول ما تشتري من غيرهم، هذا مقصود. لا أرضى أن تتاجر بمالي في بلد كذا وبلد كذا وبلد كذا، هذه فيها خطر. تتاجر في مالي في البلد الفلاني والبلد الفلاني وهكذا. ما أرضى أن تحمل مالي في البحر لأنه خطر، كما يقول القائل داخله مفقود والخارج منه مولود، ولا يوضع فيه مال يتيم لأنه خطر، تنقلب السفينة ويذهب ما فيها. فالأشياء الشروط التي هي لمصلحة العقد هذه جائزة، لكن شروط في غير مصلحة العقد ولا تؤثر على نسبة الربح هذه نقول هي باطلة. الربح معلوم لهذا نسبة معينة ولهذا نسبة معينة ما في إشكال، لكن اشترط عليه أن يحمل أولاده من مكان إلى مكان يوميا، اشترط عليه أن يتولى كذا من عمله، اشترط عليه أن يعمل له كذا مقابل مع هذه المضاربة، نقول لا، الشرط هذا باطل والمضاربة بحالها. هذا الشرط الذي لا يؤثر على صحة المضاربة، مثل الشرط الذي لا يوجد الخلاف في نسبة الربح. أما ما أوجد الخلاف في نسبة الربح كما تقدم، يقول مثلا إذا قسم الله من ربح مثلا نتشارك فيه أنا وأنت، وأنا إن شاء الله أرضيك، أنا لا أبخس حقك، أنا أعطيك ما يرضيك، أنا أعطيك سهما جزل، ونحو ذلك من هذه الأمور التي تسبب الخلاف في نسبة الربح، هذه البضاعة المضاربة كلها باطلة، لأن المقصود في المضاربة قسمة الربح، وما قسم الربح قسمة تزيل الإشكال، إذن فالمضاربة من أصلها باطلة. هذا هو ما درج عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو القول الأول. قال ويحتمل، نعم، ويحتمل البطلان لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط، فإذا فسد فات الرضا به ففسد. ويحتمل البطلان يعني بطلان المضاربة كلها، يحتمل، وهذا احتمال قوي. يقول مثلا أنا أعطيته نسبة 40% من الربح لأني اشترطت عليه في كل يوم يمر على أولادي في الصباح يوصلهم للمدرسة، والظهر يرجعهم للبيت، اشترطت عليه يراقب عملي في مكان كذا وكذا، اشترطت عليه يدير أعمالي الخارجة عن المضاربة، فإذا بطلت شرطي هذا فأنا أختلف إياه في نسبة الربح، ما أعطيه 40%، أعطيته 40% لأجل هذا، لكن لما أبطلتم هذا الشرط أنا ما أعطيه 40%، لأنه ما يستحق إلا 25% من الربح، و15 أعطيتها إياه من الربح مقابل مجهوده الذي يؤديه لي. قال يحتمل البطلان، لأن الرجل يقول ما أعطيته 40% إلا لأني استخدمته في شيء آخر، فإذا بطلتم شرطي هذا فحينئذ نسبة الربح ما نحن متفقون عليها، فيحتمل بطلان المضاربة. وقد تكون المضاربة صحيحة والشرط صحيح، وقد تكون المضاربة صحيحة والشرط باطل، وقد تكون المضاربة باطلة والشرط باطل. ما النتيجة من هذا كله؟ كيف يفصل بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ نقول إذا كان الشرط صحيح والمضاربة صحيحة فيلزم العمل بمقتضى الشرط. إذا كانت المضاربة صحيحة والشرط باطل أبطلنا الشرط فقط والمضاربة صحيحة ونسبة الربح حسب ما اتفقوا عليه، ولا إشكال في هذا. الحالة الثالثة الشرط باطل والمضاربة باطلة، كيف يكون؟ نقول إذا بطل الشرط وبطلت المضاربة يأخذ العامل أجرة المثل، لأن رأس المال لربه لصاحبه وربحه له وخسارته عليه، بقي موضوع مجهود العامل الذي أبطلنا نسبته من الربح لبطلان المضاربة، نقول له أجرة المثل. وقد تكون أجرة المثل كما تقدم تستغرق الربح كله وزيادة، لأن أجرة المثل يقررها أهل الصنف، قد يكون الربح بسيط أقل بكثير من أجرة المثل للعامل. البضاعة مثلا تاجر بها 6 أشهر وما ربحت إلا 5000، لو كان الشرط صحيح أو الشرط باطل والمضاربة صحيحة قلنا يأخذ نسبته من 5000، هذه قلت أو كثرت يأخذ النسبة، لكن إذا كان الربح 5000 قد يقرر أهل الصنف أجرة المثل لهذا العامل مثلا المضارب 10000 أو 15000 أو 20000، فنقول لرب المال أعطي العامل أجرة المثل بالغة ما بلغت. يقول أخسر، نقول وإن كان، لأنك لو ضبطت عملك واتفاقك مع أخيك ما حصل خلاف ولا إشكال، لكن لما اتفقت معه اتفاقا غير صحيح يبطله العلماء ولا نجيز لك أن تتصرف هذا التصرف، لأنه كما ورد أن عمر رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن أحكام البيع يختبرهم، فمن وجده يحسن البيع أقره، ومن وجده لا يحسن البيع ضربه بالدرة. مشهور عمر رضي الله عنه معه بالدرة يضرب بها من يخرج عن الطريق السوي، فيضربه بالدرة ويخرجه من السوق ويقول لا تفسدوا علينا أسواقنا، لأن الله جل وعلا تعبدنا في معاملاتنا كما تعبدنا في صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا. هل يصح لنا أن نترك الناس يتعاملون بالربا؟ لا، ما يجوز لنا نتركهم، نترك الناس نطلع على بيعهم الفاسد ونتركهم؟ لا، ما يمنعون من هذا، لأنه ما يجوز حتى لو تراضوا، لأنه كما تقدم الممنوعات نوعان، نوع لحق الله تعالى ونوع لحق الآدمي، فالممنوع لحق الآدمي إذا رضي به فلا إثم ولا حرج يجوز، الممنوع لحق الله تعالى لو تراضى عليه الاثنان فلا نقرهم. تراضى الزاني والزانية على الزنا نقرهم؟ لا، ولو تراضوا ولو دفع لها مهر بغي ما نقرهم، لأن هذا ممنوع لحق الله تعالى. نوع لحق الآدمي مثلا المرأة في الزواج لها مهر المثل ومهر أخواتها وبنات عمها وبنات أخوالها وكذا في حدود 40000، قالت مثلا هي أو قال أبوها ما دام الخاطب هذا الرجل الصالح وفيه خير وصلاح واستقامة يكفينا منه 500 ريال نعقد على 500 ريال ولا نريد غيرها، نقول هذا ما يصح؟ لا، هذا صحيح، لأن هذا يعني بخس المرأة عن مهر المثل ممنوع، ما يجوز أن نبخسها عن مهر المثل، لكن إذا رضيت فهذا من طيبها. فأكثر النساء بركة، أقلهن مؤونة، وكلما كان المهر مخفض فهو أبرك وأحرى أن يؤدم بين الزوجين. سلعة قيمتها 10 ريالات، قال البائع مثلا خذها يا أخي، أنت تريدها؟ قال نعم، لكن ما معي 10. قال خذها يا أخي بما تريد، كم معك؟ قال ما معي إلا 5. قال خذها، قيمتها معروف عند الناس كلهم 10، لكن قال خذها يا أخي ب5 ما يخالف، ما دام لك نظر فيها وترغب أن تأخذها أنا أتنازل عن الباقي. نقول هذا ما يجوز، بخست السلعة حقها؟ لا، هذا لحق آدمي فتنازل عنه. ففرق بين المعاملات التي تتعلق ممنوعة لتعلقها بحق آدمي، فهذا إذا رضي الآدمي جاز. معاملات ممنوعة لحق الله تعالى، هذه لو تراضى عليها الاثنان فلا نقرهم. تراضوا على الربا لا نقرهم، تراضوا على البيوع الفاسدة، بيع المنابذة وبيع النجش وغير ذلك من البيوع المحرمة والتدليس والغرر والجهالة، ما نقرهم. يجب أن يكون البيع واضح وصريح وبين، وكما قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محيقت بركة بيعهما. والله جل وعلا يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، صار معهم الشيطان والعياذ بالله، كل واحد يحاول يخدع الآخر ويغشه ويتلاعب به. فالواجب أن تكون المعاملات على ضوء الشرع، على ضوء السنة، وما لم يكن موافقا لهذا فلا يخلو، إما أن يبطل الشرط وحده والمعاملة صحيحة، أو تبطل المعاملة كلها من أصلها. فإذا بطلت المعاملة من أصلها فيكون للعامل فيها أجرة المثل، أجرة المثل. وهذا في سائر المعاملات، مثلا واحد اتفق مع آخر على بناء عمارة له، واتفقوا مثلا على 300,000 البناء، لكن اتفاقهم دخله شروط فاسدة فأبطلت الاتفاق، فللعامل الذي بنى له أجرة المثل بصرف النظر، أبطلنا المعاملة، أبطلنا الاتفاق، أبطلنا الشروط كلها. ماذا يكون لهذا الذي بنى واشتغل وعمل له أجرة المثل؟ نعرض هذا العمل على أهل الصنف، قالوا هذا يساوي 500,000 والاتفاق أصلا على 300، نقول ادفع 500,000. قال أهل الصنف هذا العمل لا يساوي إلا 200، بينما الاتفاق على 300، نقول لا يلزمك تدفع إلا 200. فكل معاملة بطلت فللعامل فيها أجرة المثل، سواء كان أكثر مما اتفقوا عليه أو أقل مما اتفقوا عليه. ولذا قال رحمه الله ويحتمل إذا أبطلنا الشرط أن تبطل المعاملة كلها، المضاربة، لأن دافع المال يقول أنا ما وافقت على هذا إلا لأجل هذا الشرط، فالشرط هذا رضيت بإعطائه 40% أو 50% لأجل هذا الشرط، فتبطل المعاملة من أصلها ويكون للعامل فيها أجرة المثل. نعم. ويحتمل فإذا ويحتمل البطلان، لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط، فإذا فسد فات الرضا به ففسد، كالمزارعة إذا شرط البذر من العامل. كالمزارعة إذا شرط البذر من العامل. الأصل في المزارعة أن المزارع العامل عليه العمل فقط ولا يدفع شيئا سوى عمل يده، ويكون البذر على صاحب المزرعة. فإذا شرط عليه البذر هذا يكون محل خلاف ومحل إشكال، لأن البذر يختلف، بذر طيب يكون نتاجه طيب، بذر ردي يكون نتاجه ردي، والأصل لصاحب العمل لصاحب المزرعة، فيجب أن يكون هو متولي للمواد التي توضع في المزرعة، وإنما على العامل عمل يده، عمل يده هذا هو الذي عليه. فإذا شرط صاحب البستان أن البذر على العامل بطلت المزارعة، واستحق المزارع العامل أجرة المثل. وكالشروط الفاسدة في البيع، وكالشروط الفاسدة في البيع، أي شرط مثلا في البيع شرط فاسد فإنه يبطل البيع أحيانا، لأن الشروط أنواع كما تقدم لنا في البيوع، نوع يبطل الشرط والبيع صحيح، ونوع من الشروط يبطل البيع من أصله، وتكون السلعة بيد المشتري أمانة لا يحق له أن يتصرف فيها. ومتى فسدت فالتصرف صحيح، متى فسدت، ما هي؟ المضاربة أو المزارعة أو البيع، فالتصرف صحيح لأن الأصل معدون فيه، لأنه سلمه في المضاربة هذه الدراهم لأجل يعمل فيها، فهو مأذون له في العمل، فالتصرف صحيح، ولا يكون يرد كل ما ترتب على هذا، لا، فالبيع والتصرف صحيح، لكن يكون الربح كله لصاحب الدراهم والخسارة عليه، وللعامل أجرة المثل. لأنه بإذن رب المال والوضيعة عليه، لأن البيع بإذن رب المال، فرب المال أذن للعامل أن يشتغل، فالبيع صحيح، والوضيعة الخسارة إذا حصلت خسارة تكون على رب المال ما يكون على العامل، حتى لو شرط على العامل إن عليك من الخسارة نسبة كذا، فالصحيح أن هذا الشرط لا يلزم، لأنه ما يلزم خسارة. لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. العقود نوعان، عقد فيه ضمان في صحيحه فإذا فسد فالضمان بحاله، وعقد مثلا لا ضمان في صحيحه، إذا كان العقد صحيح فلا ضمان فيه، فكذلك لا ضمان في فاسده. فمثلا الأجار المستأجر إذا استأجر الدار وتلفت بسبب المطر أو الرياح أو تلف شيء فيها، هل يقول المالك للمستأجر أصلح ما أفسدته الرياح أو الأمطار؟ لا، فرضا كانت الإجارة غير صحيحة مثلا لسبب من الأسباب، فحصل آفة سماوية على هذا العين المؤجرة، هل يقال نظرا لكون الإجارة غير صحيحة فعليك إصلاح ما فسد؟ لا، ما يلزمه، لأن ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. ما كان في صحيحه الضمان ففي فاسده الضمان كذلك، يد الغاصب يد أمينة؟ لا، كثيرا ما يعبر الفقهاء رحمهم الله يقولون يده يد غاصب، لأنه أخذ شيء بغير حق، فإذا تلف ما في يد الغاصب ففيه الضمان، فإذا تصرف الغاصب والمغصوب منه مثلا تصرفا غير صحيح ثم فسدت المعاملة بينهم ثم حصل الخلل، فهل فيه الضمان؟ نعم، لأن أصل اليد يد عليها الضمان، فلا يؤثر في إزالة الضمان كون العقد فسد، ما دام أن الأصل أن الضمان واجب فكذلك لو فسد العقد بينهما. أما ما كان العقد صحيحا فإنه حتى لو فسد، يعني أصل المعاملة صحيحة لكن اختلت بسبب وجود شرط ونحوه، فأصبحت يد المشتري أو القابض يد أمينة ما تضمن إلا عند التعدي أو التفريط. نعم. والربح لرب المال لأنه نماء ماله. والربح لرب المال هذا في المضاربة إذا فسدت. نعم، لأنه نماء ماله. نعم. وإنما يستحق بالشرط وهو فاسد هاهنا لا يستحق به شيء وللعامل أجر مثله. الأصل أن الربح لصاحب المال، والعامل يستحق نسبة من الربح قلت أو كثرت بسبب ماذا؟ بالشرط. الشرط فسد ما يستحق إذا النسبة من الربح، وإنما يستحق أجرة المثل، وأجرة المثل قد تكون أقل من الربح وقد تكون مساوية للربح وقد تكون أكثر من الربح بحسب ما يقرره أهل الصنف. فمثلا بضاعة ربحت 10,000 ومشروط للعامل 50%، كم له من 10؟ 5. بطل الشرط هذا بسبب من الأسباب، رجعنا إلى أهل الصنف قالوا هذا اشترى البضاعة في الليل وباعها في الصباح وربح فيها 10,000، قالوا هذا يستحق عمل ليلة فقط يوم، ما يستحق على هذا العمل إلا 500 ريال، يعطى 500 ريال تكفيه لأن العقد غير صحيح ولا يعطى النسبة المتفق عليها، وإنما يعطى أجرة مثله. أجرة مثله إذا اشتغل في مال أخيه مثلا ليلة أو يوم يستحق 500 ريال، ولو كان الاتفاق صحيح لأخذ 5,000. وقد يكون العكس، مثلا العمل طويل ومدة طويلة ومجهود وأجرة العامل في مثل هذا يستحق 10,000 لأنه أشهر، بينما الربح وجدناه 5,000 كله، فيعطى أجرة المثل 10,000 الذي هو الربح ومثله مضاعف، خسارة يكون على رب المال. فأجرة المثل لا علاقة لها بالربح ونسبته، وإنما يقررها أهل الصنف. وللعامل أجر مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. ما هو العوض؟ النسبة المحددة، نسبة الربح. بذل منافعه يعني مجهوده وشغله وعمله لأجل هذه النسبة، ما سلمت له النسبة ماذا يستحق؟ الأجرة. نعم. وإن فسدت الشركة قسم الربح على رؤوس أموالهما ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله لما ذكرنا. وإن فسدت الشركة يعني غير المضاربة، أم الشركات السابقة كلها فسدت الشركة، نقول الربح يقسم على نسبة رأس المال، هذا له 5,000 وهذا له 10,000 وهذا له 12,000، نقسم الربح على النسب، نسبة هذه الأموال، ثم كل واحد من الشركاء يرجع على الآخر بنسبة بأجرة عمله في ماله. وقال الشريف أبو جعفر رحمه الله: الربح بينهما على ما شرطاه، لأنه عقد يجوز أن يكون عوضه مجهولا فوجب المسمى في فاسده كالنكاح. وقال الشريف أبو جعفر أحد أئمة الحنابلة رحمهم الله: الربح بينهما على ما شرطا، يعني حتى لو فسدت المضاربة يقول نعطيهم الربح على النسبة التي اتفقوا عليها. والعملية لأن قد يدخل في أجرة المثل غرر وجهالة كبيرة، قد يكون العامل مثلا يطالب مثل ما تقدم المثال أمس يطالب ب5000 والصاحب العمل يقول لا أجرتك 3000، مختلفين بين 5 و3، ثم يرفع إلى القاضي، ثم القاضي يحيله إلى أهل النظر، ثم أهل النظر يقول هذا اشتغل 6 أشهر ومثل هذا الرجل إذا اشتغل 6 أشهر راتبه في الشهر 3000 يستحق 18000. فقد يكون فيها جهالة، فيقول أبو جعفر رحمه الله يعطون نسبة الربح على ما اتفقوا عليه. مثل النكاح، إذا فسد النكاح فالمهر بحاله، ما يقال يعطى مثلا كذا ما يقابل استمتاعه بالزوجة، فرق بين استمتاعه مثلا شهر أو استمتاعه بها سنة أو استمتاعه 5 سنوات. فسد النكاح نقدر أجرة أو نقدر مقابل الاستمتاع كم؟ لا، يلزم المهر بحاله، ثم عاد دافع المهر يرجع على من غره كما سيأتي إن شاء الله في أبواب النكاح والعقود الزوجية، أن فاسد النكاح يلزم فيه مهر المثل، ثم المغرور يرجع على من غره، إذا كان غره آخر فيرجع عليه بالغرامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.